السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم وييسر لنا كل عسير، إن تيسير كل عسير عليه يسير سبحانه وتعالى. نتابع مستعينين بالله جل وعلا مدارستنا لكتاب مواهب بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبي والعالم النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتهينا بفضل الله ورحمته من مدارسة قسم الاعتقاد الذي كان رحمه الله تعالى قد ذكر فيه وأدرج كتاب أو الجزء المختص بالعقيدة من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيروان، كما هو معلوم وأشرنا إليه غير مرة، حيث إن الإمام قد افتتح رسالته في الفقه المالكي المشهورة ذائعة الصيت بمقدمة في الاعتقاد، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، هكذا عنون لها رحمه الله تبارك وتعالى. والسلطان بحفاوته المعروفة برسالة بمقدمتها في الاعتقاد على وجه الخصوص من ضمن الكتب التي ضمن فيها هذه العقيدة كتاب مواهب المنان، وقلنا إنه رحمه الله تعالى قد أدرجها في كتب عديدة، مما يدل على عنايته أولا بإصلاح الاعتقاد وإرجاع الناس إلى ما كان عليه كانت عليه الأمة عموما، ومنها المتبعون لمذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الفروع، لكن كان الاعتقاد واحدا، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحديث والأثر، العقيدة السلفية. فكان الناس على ذلك إلى أن اجتالهم علماء الكلام الذين تركوا كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونبذوهما وراءهم ظهريا، واستبدلوهما بمنطق اليونان، وأسسوا على ذلك جملة من العلوم. ومن أضر ما أثر عليه هذا المنطق هو علم الاعتقاد، لا شك أنه داخل في علوم أخرى كما بيّن أهل العلم، هو داخل في الأصول، وحدثت بسببه أشياء مقحمة في علم أصول الفقه لا علاقة للدين بها، لا علاقة للشريعة بها، أدخل في علم الأصول، أدخل في علم اللغة، أدخل في علم العقيدة وهكذا. ولكن السلطان رحمه الله تعالى قد حاول أن يرجع المالكية خصوصا والأمة عموما ممن يبلغهم كتابه هذا إلى حفظ إلى اعتقاد السلفي الصالح، فكان رحمه الله تعالى يأخذ هذه العقيدة يدرجها في أوائل كتبه لأدنى مناسبة، وبعض الأحيان لا تظهر هناك مناسبة بينة، مثلا واحد يألف كتاب في الحديث يستفتح بعقيدة أبي زيد، كما وقع منه كما قلنا سابقا في كتاب الفتوحات الإلهية وغير ذلك، يدرج هذه العقيدة في أوله تبركا بها ونشرا لها لسلامتها ولسلامة قواعدها من القوادح الواردة على غيرها من الكتب المؤلفة في الاعتقاد، كما نص رحمه الله تعالى. بعد أن انتهينا من مدارسة هذا الاعتقاد من خلال شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وقد نزيد في بعض الأحايين على ذلك من كلام أهل العلم الآخرين، ندلف الآن كما ذكرنا في الحصة الماضية إلى جانب الفقه. ورحمه الله كما قلنا قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشطر الأول فيه الاعتقاد في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، طبعا بعد المقدمة التي قدم فيها وكذا، ولا بد الإنسان يعتني بالأشياء التي لا تبرأ الذمة إلا بها، والكثير من الناس قد فرط في هذا الأمر، وكثير من الأئمة أئمة الصلوات يعني الذين هم محل القدوة عند الناس وكذا وكذا قد فرطوا في هذه الجوانب. دخل في العقيدة، أدرج عقيدة أبي زيد رحمه الله تعالى، ثم جاء لفقه العبادات. فقه العبادات أورد فيه رحمه الله تعالى اختيارات الإمام مالك أو اختيارات المالكية عموما، لأنه هو رحمه الله يقول عن نفسه أنه في الاعتقاد حنبلي وفي الفقه مالكي، وشرح رحمه الله هذا التفريق. لماذا؟ قال وبينت هذا الأشياء لئلا يعني يساء بي الظن وكذا وكذا من أنني يعني أتهم الأئمة الآخرين في الاعتقاد أو ما شكل ذلك، لا. قال واعتقاد الأئمة كلهم واحد رحمه الله، ذكر هذا في أواخر كتاب الفتوحات الإلهية، هي المسمات الفتوحات الكبرى اللي أدرج فيها أحاديث على نمط اختاره، وأدرج في الأخير مثل هذه الأشياء. علاش افتتحوا بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني؟ علاش سمى نفسه ووصف نفسه حنبليا اعتقادا مالكيا مذهبا؟ علاش؟ لماذا فصل؟ فذكر في هذا الأمر هذا أن أحمد رحمه الله تعالى ابتلي في العقيدة وابتلي في فتنة خلق القرآن وكذا، وصمد رحمه الله ثبت وثبت الله تعالى به أهل السنة، ونصر الله تبارك وتعالى به الإسلام في تلك المحنة، فصار يعني رحمه الله تعالى يعتزى إليه. ولذلك تلاحظون أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لما رجع من فكره الاعتزالي إلى الفكر الكلابي أو المذهب الكلابي اللي هو المرحلة الوسطى في حياته الفكرية والعقدية، في الأخير رجع إلى اعتقاد الإمام أحمد، فاعتزى إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكرنا هذا في موضعه. وإن كان يعني بقيت بواقب هذا يعني شيء عادي، من ناحية هو عادي. لماذا؟ لأن الإنسان يعني يعيش زمنا طويلا على اعتقاد معين يرجع إلى اعتقاد آخر، لا بد أن تبقى هناك بعض البقايا وبعض الشوائب. على كل حال ليس هذا موضع التفصيل في هذا الشيء بالشيء. يذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كذلك ذكر هذا الأمر، الاعتزاء إلى أحمد رحمه الله تعالى في الاعتقاد. السفاريني وإن كان السفاريني حنبلي اعتقادا ومذهبا، إلا أنه وقع له أيضا في اعتقاده شيء من التأثر بهذا الأشياء. فبعض الأحيان الوسط يكون يعني معيقا عن الصفاء العقدي أو الصفاء المنهجي وكذا وكذا، أسيما ممن قد أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، فأهل العلم وأهل السنة يلتمسون له العذر، بخلاف من كان حيا ويستطاع نصحه وإقامة الحجة عليه، فهذا لابد أن تقام الحجة عليه، وإن عاند واستكبر فإنه يعني أهل العلم يلحقونه بأهل البدع. طيب، إذن دخل رحمه الله تعالى في فقه العبادات وأراد أن يتكلم فيه. فلما كان الأمر في الكلام له رحمه الله تعالى على مذهب المالكية، قدمنا شيئا مما يتعلق بالمذهب عموما في الحصة الماضية في ورقات معدودة، والآن أردت يعني أن نقرأ شيئا من هذا الأمر في الكتاب الذي ذكرت لكم في الحصة الماضية، يعني شيء من التوسع، يعني تأخذون فكرة على المذهب المالكي. المذهب عند المالكية، مذهب المالكية مذهب أهل المدينة، وقال فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال ومذهب أهل المدينة النبوية دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. ورث الإمام مالك بن أنس متوفى سنة 79 إمام دار الهجرة ومؤسس مدرسة المالكية علم أهل المدينة، فلا ريب عند أحد أن مالكا رضي الله عنه أقوم الناس بمذهب أهل أو أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا. ضربت إليه أكباد الإبل من مشارق الأرض بل ومن أقصى المغرب، كما هو معلوم ذهب إليه الناس من أقصى المغرب، ذهب الناس من الأندلس، وذهب يحيى ابن يحيى الليثي وهو مصمودي في الأصل من الصحراء إلى مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وورد حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم أهل المدينة، وتأولوا بعض العلماء على مالك رحمه الله تعالى، ولكن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف. انتشر المذهب المالكي في أنحاء المعمورة، وعلى كل حال ذاك الوقت الذي رحل فيه شبطون، رحل فيه يحيى بن يحيى الليثي، ورحل فيه فلان وفلان، كان الناس هنا في المغرب عموما والأندلس والمغرب الأقصى عموما كان بعضهم يتمذهب بمذهب الأوزاعي. أهل الأندلس كانوا يتمذهبون بمذهب الأوزاعي رحمه الله، وأهل بعض النواحي في المغرب كانوا يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وبعضهم كان بمذهب مالك. فلما جاء بعد ذلك تلاميذ مالك رجعوا من رحلة من مالك رحمه الله تعالى، خلاص اكتسح المذهب يعني الناس جميعا. انتشر المذهب المالكي في أنحاء المعمورة، بل أصبح في حياة مؤسسه المذهب الرسمي للدولة الإسلامية في الأندلس. قد أخذ هشام بن عبد الرحمن بن معاوية أمير الأندلس حينئذ جميع الناس بإلزامهم مذهب مالك، وصير القضاء والفتيا عليه. وهذا ذكر ابن حزم ما سبب انتشار هذه المذاهب وسبب كذا وكذا وكذا، ويعني وقد وصل يعني لا شك في بعض يعني الأوقات الأمر إلى تعصب شنيع ضد أهل الحديث وضد غيرهم. لا شك أنه هذا حصل، سببه أن الذين تولوا القضاء والفتية وكذا وكذا كانوا من المالكية، وغالبا كانوا لا يولون أو لا يرشحون إلا من كان على المذهب، إلا من كان على المذهب. فلذلك حصل مثل هذا الانتشار بإلزامهم مذهب مالك، وصير القضاء والفتية عليه، وذلك في 10 السبعين ومائة من الهجرة في حياة مالك وقريب من موته، لأنه في 170 ومات مالك رحمه الله سنة 179 179. وتلك سمة لم تتحقق لأي من المذاهب الإسلامية الأخرى كما هو معروف في التاريخ. لعلهم يقصدون قضية إلزام السلطان بالتمذهب بمذهب معين كما حصل من عبد الرحمن هذا في الأندلس. وفي إفريقية، شنو هي إفريقية؟ تونس الآن. وفي إفريقية توطد سحنون مذهب مالك، فكان لا يقضى إلا به. وفي مصر أثمرت جهود ابن القاسم، لأن هذو كل واحد منهم من مدرسة، كل واحد منهم من مدرسة، سحنون من مدرسة قيروان، مدرسة المغرب المغربية وكذا، وابن القاسم من مدرسة مصر. أثمرت جهود ابن القاسم ونظرائه كمحمد بن عبد الحكم وغيره في نشر المذهب، كما أينعت جهود تلاميذ مالك في العراق كما سبق. ولا يزال هذا المذهب غالبا على أهل المغرب الأقصى والجزائر وتونس وطرابلس الغرب. طرابلس الغرب شنو هي؟ ليبيا. ولماذا قال طرابلس الغرب؟ ها؟ أحسن، احترازا عن طرابلس الشام. طرابلس الشام. وكذلك انتشر المذهب في صعيد مصر والسودان والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، علما بأن المذهب الرسمي في قطر هو المذهب الحنبلي. المذهب، ما هي المذهب؟ المذهب في اصطلاح الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية. لما كنقول المذهب المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي، المذهب حقيقة عرفية فيما ذهب إليه أي إمام من الأئمة طبعا المتبوعين، ومن قبل كان مذاهب أخرى كالمذهب الثوري نسبة إلى سفيان الثوري، والمذهب الجريري نسبة إلى ابن جرير الطبري رحمه الله. وتجد في التراجم تجد أناس هكذا ينسب كإياس بن معاوية الجريري، المعافى بن عمران الجريري وهكذا. وبهذا التعريف يكون مذهب مالك ما ذهب إليه الإمام من الأحكام معتمدة كانت أو لا. قضية الاعتماد من غيره وكذا سيأتي. وبتعبير أوضح ما اختص به الإمام من الأحكام الشرعية الفروعية أو الفرعية الاجتهادية، وما اختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها. وبهذا الحصر للمذهب ينبثق سؤال: ما هي الكتب التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى المذهب؟ منهج المالكية في تمحيص الكتب المذهبية. نبغ العلماء في مذهب مالك وكثرت مؤلفاتهم واختلفت ترجيحاتهم وتفريعاتهم وتخريجاتهم، وانطبعت بطابع البيئة العلمية التي نشأوا بين أحضانها والمجتمع الذي عاشوا فيه. فألف علماء العراق ومصر والمغرب والأندلس وفرعوا ورجحوا، فزخر المذهب بكثير من المؤلفات المستوعبة للترجيحات والتفريعات، منها الصحيح المقبول والضعيف المتروك. وكان الأصل يقتضي ألا يجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك المفتى أي به أو نعم، كما تصح الأحاديث عند المجتهد لأنه نقل لدين الله في الوصفين. وغير هذا كان ينبغي أن يحرم، غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية، وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد. القرافي ذكر هذا رحمه الله في كتابه الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام. يعني الأصل يقول بأنه كان ينبغي أن يعني يحصل إسناد في تلك الفتاوى التي يفتي بها الناس كما يحصل قضية الإسناد في الأحاديث، ولعل الأمر يعني توسع شيئا ما كما يحصل الآن في الأحاديث، ويقال مثلا رواه البخاري ومسلم، مع أننا يعني قد يعني وأغلب الناس هكذا لا تكون له أسانيد إلى هؤلاء الأئمة، بحيث يعني إذا أراد أن يستدل بحديث لابد أن يسند ذلك الحديث بإسناد من عند نفسه يصل به إلى الإمام. وقد كان يعني في إلى قريب زمن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مثلا في الشام، كان مثلا الشيخ بدر الدين الحسيني كان عالم محدثا يعني، ومحدث يعني بهذه الصفة الظاهر يعني بقضية الأسانيد والروايات وكذا، وكان يجلس تحت قبة النسر ما يسمى في الجامع الأموي ويسوق الأحاديث التي يرويها بأسانيده، حتى عبر أحدهم فقال: السند كيلومترين والمتن كلمتين، المتن كلمتين والإسناد كيلومترين، بمعنى أنه يطول. وتتصور لو يسوق أحد إسناده من عندنا الآن إلى ذلك الزمن، يعني ما الأمر ليس بعيدا، يعني ما في فرق كبير بيننا وبين بدر الدين الحسيني رحمه الله، فيكون يعني مشقة طويلة جدا. وكان في ذاك الوقت الناس يعني يعزفون عن مثل ذلك. فعلى كل حال، وقف علماء المالكية موقفا صارما من هذا التساهل في اعتماد الآراء والكتب التي يؤخذ منها المذهب، وصرحوا بأنه ينبغي أن يحذر بما وقع في زماننا من تشاغل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتي عن المجتهد بالسند الصحيح، ولا قام مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من التصحيف والتحريف. وبلغ بعضهم، وهذا يعني قد يغني عنه أخذ العلم عن أهله، أخذ العلم عن أهله، تبقى هذه السلسلة أخذ العلم عن العلماء، معنى العالم يبين له هذا المفتى به وهذا متروك وهذا كذا وهذا لماذا وهذا لماذا حسب ما يعني يقع فيه يعني اجتهادهم. ولا قام مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من التصحيف والتحريف، لأن يعني التصحيف والتحريف يعني فيه خطر كبير جدا. وإذا كان الناس إلى اليوم يصحفون ويحرفون حتى مع وجود المطابع تحصل الأخطاء المطبعية التي هي بمثابة التصحيف والتحريف فيما سبق، فتستحيل الأشياء. وما يعصمنا من أن يكون فينا اليوم من كان في عند السلف الصالح سابقا، من قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يأخذ العلم من الصحف مثلا، وتجد مثل هذا الناس ما يأخذ دائما العلم من الصحف، لكن ممكن مرة زاغ بصره. مثلا واحد قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. قرأت، تصور أن قرأها بسكينة وفار، لأن الأصل كان الكلام لا ينقط أولا، ثم بعد ذلك نقط ولم يكن يشكل، من هذه تدخل. غالب السلف فيما تقدم يجعلون التصحيف والتحريف شيئا واحد، الحافظ لا، يقول فإن يكون في النقط فالمحرف، وإن يكون في الشكل فالمصحف، كما يقول في الطرف. والآخر قرأ: المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس قطن. كيس قطن مشكلة. الآخر قرأ: الحية السوداء، استبدلها بالحبة السوداء، الحبة السوداء شفاء من كل داء، قلبها، صحف وحرفها، قال: الحية السوداء. الله المستعان. والتحريف: وبلغ بعضهم في التساهل حتى صار إذا وجد حاشية في كتاب أفتى بها، وهذا عدم دين وبعد شديد عن القواعد. هذا هو المنهج المالكي في تمحيص الكتب واعتمادها. أما الكتب التي بعدت عن هذا المنهج فيصرح المالكية فيها بأنه تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتضافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها، وكذلك الكتب المشهورة أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق بعدالته. وباختصار، لا تنهل الآراء الفقهية أو لا تنهل الآراء الفقهية إلا من الكتب المعتمدة عند علماء المذهب صحة ووثوقا بمؤلفيها وبنسبتها إلى ذلك المؤلف. بل بلغ من حرص علماء المالكية على الاعتماد على الكتب الصحيحة الموثوق بها أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كان لا يأخذ الفقه إلا من كتب الأقدمين، ولا يرى لأحد أن ينظر في الكتب المتأخرة، وقد قرر هذا في مقدمة كتابه الموافقة. على كل حال، الشاطبي رحمه الله ومعه جماعة منهم السلطان أيضا وابن خلدون وابو العباس القباب من المالكية أيضا، كانوا على هذا المنهج، يقولون إن الاختصار هو الذي أضر بالعلوم. نيل الفقه مثلا من المختصرات المركزة كابن أبي كمختصر خليل ومختصر ابن عرفة وما شكل ذلك، قالوا هذا السبب في نضوب ماء العلم، يعني في انحسار العلم وقلة يعني الفقهاء وقلة يعني المتبصرين في العلوم هذا الأمر. والأفضل أن يأخذ الإنسان العلم من كتب الأقدمين التي هي كتب مبسوطة، فيرجع إلى الاختصار المدونة، إلى مثل هذه الكتب يعني التي فيها والرسالة وكذا. وذكر يعني حتى اشتكى بعض العلماء من المتأخرين أو قد يحسب من المعاصرين من هذا الأمر، حتى قال: من شر ما قد شاع في ذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل، وترك الأخضر إلى ابن عاشري، وترك هذا إلى كذا حذري. فيشتكي من مثل هذه الأشياء وعدم يعني السير في نيل المذهب على الضوابط التي وضعها العلماء. في ضوء هذا المنهج وهذه الضوابط، تتأكد الحاجة للإجابة على السؤال: ما هي الكتب التي يمكن الاعتماد عليها لمعرفة المذهب؟ سيحاول الكاتب في هذا البحث الإجابة على السؤال متتبعا في ذلك التسلسل التاريخي تطور المدرسة المالكية منذ تأسيسها وحتى العصر الحاضر. ثم ذكر مراحل تطور المذهب، ذكر دور النشوء وهو مرحلة التأصيل والتأسيس، الفترة التي تبدأ من نشوء المذهب على يد مؤسسه. طبعا الأئمة لا يؤسس في ذلك الوقت يؤسس مذهبا ويؤسس كذا كما يتصور من ظاهر هذه اللفظة، لا، يقول كلاما يدين الله عز وجل به، يتلقاه عنه تلامذته، كما تلقوا الحديث النبوي من خلال مثلا الموطأ ومن خلال حديث مالك الآخر، يتلقون آراء الفقهية للإمام واختياراته، ثم بعد ذلك يستنبطون ما هي الأسس والأصول التي قام عليها المذهب وقامت عليها هذه الاختيارات للإمام رحمه الله تعالى. وتنتهي هذه المرحلة بنهاية القرن الثالث التي توجت بنبوغ عالم العراق القاضي إسماعيل بن إسحاق، الذي قال عنه الباجي كما ذكرنا في الحصة الماضية هش. ها؟ لا، قال عنه: لم تحصل رتبة الاجتهاد بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي، وهو صاحب كتاب، عنده كتاب حققه الشيخ الألباني رحمه الله، إسماعيل بن إسحاق القاضي الجهضمي، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب يروي فيه بالأسانيد أنه متقدم. وله كتاب في المذهب اسمه المبسوط الكبير، الآن إلى الآن الله أعلم ما زال مفقودا. ماذا فعل فيه؟ جمع فيه سماعات الإمام والروايات عنه ودونها ونظمها. دور التطور، والتطور هنا بمعناه الشامل، يندرج تحته مراحل التفريع والتطبيق والترجيح. وتبدأ هذه المرحلة تقريبا ببداية القرن الرابع الهجري، وتتسم بظهور نوابغ المالكية الذين فرعوا وطبقوا ومن ثم رجحوا وشهروا، شهروا يعني جعلوا القول مشهورا. وتنتهي هذه المرحلة بنهاية القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع، أو بوفاة ابن شاس المتوفى سنة 1600. ابن شاس له كتاب في المذهب المالكي معروف، من يعرف اسمه؟ الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، هو إمام مالك. الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، رابع أربعة، أي ابن شاس هو رابع أربعة، بمعنى هو وثلاثة أخرين معاه، مالهم اعتمدهم خليل بن إسحاق مؤلف أشهر مختصر في الفقه المالي. بمعنى ابن إسحاق لما بغى يألف المختصر، يعني من ضمن ما اعتمد في كتابه هذا، في كتاب المختصر، على ما ألفه ابن شاس في كتابه الجواهر الثمينة، وكذلك كتاب القرافي يجمع فيه كتب في المذهب، الذخيرة للقرافي، وهو مطبوع، جمع فيه كتب متعددة من الكتب المختارة والمنتقات في المذهب كالرسالة وغيره. دور الاستقرار، ويبدأ ببداية القرن السابع الهجري تقريبا، أو بظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي المسمى أو المعروف بجامع الأمهات. مختصر ابن حاجب الفرعي، علاش؟ لأن لابن حاجب ابن الحاجب مختصرا أصليا، يعني في أصول الفقه، لذلك أهل العلم ما يذكرون يقول مختصر ابن الحاجب الأصلي يعني في أصول الفقه، ومختصر ابن الحاجب في الفرعي يعني في فقه المالكية، ويستمر إلى العصر الحاضر بدأ يعني. وهذه المرحلة عرفت الشروح والاختصار والحواشي والتعليلات، وهي سمة تظهر غالبا بوضوح حين يصل علماء المذهب إلى قناعة فكرية بأن اجتهاد علماء المذهب السابقين لم تترك مجالا لمزيد من الاجتهاد إلا أن يكون اختيارا أو اختصارا أو شرحا. وللأسف الشديد أن مثل هذا يعني قد يكون ممدوحا من ناحية احترام آراء الأقدمين وكذا، لكن الشيطان ما يترك ابن آدم وله فيه وفي عمله نزغتان، إما غلو فيه وإما جفاء عنه. فمثل هذا مثلا يدخل الشيطان، وقد دخل من هذا الجانب ومن هذا الباب، فقال لهم سدوا باب الاجتهاد، فقالوا بانقطاع الاجتهاد، ومشي غيرهما، هما وغيرهم في مذاهب أخرى. وربما سرى ذلك إلى علوم أخرى، كما حصل مع ابن الصلاح رحمه الله وغفر له في قضية قوله بأنه يتعذر في أزمانه، يعني في زمانه 600 وكذا، الحكم على حديث بالصحة والضعف، وإن كان والحمد لله قد خالفه جل العلماء الذين شرحوا كتابه أو اختصروا أو هذبوا كالنووي وغيره. وابتدأ النووي بمخالفته وتتابع العلماء على ذلك، ثم فيقولون كابن كثير كالعراقي كالسيوطي كغير كالحافظ، يقولون نحن مع النووي ولسنا مع ابن الصلاح في هذه المسألة. دور النشوء، التأسيس والتأصيل. وأدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره القرافي، فقد ذكر أن أصول المذهب هي القرآن والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان. هذه هي الأصول. وذكرنا في الحصة الماضية أن نظم ابن أبي كف أو ابن أبي قفة على اختلاف في ذكر هذه النسبة قد نظمها في نظمه الطيب السلس المختصر، نظم مثل هذا الأشياء. ففي بعض الأشياء أصول متفق عليها، وبعض الأصول قد اختص بها المذهب المالكي كمصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة من اختصاصات المذهب المالكي، وللشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رسالة فيها مفرغة عن المحاضرة يصلح يعني تصلح قراءتها والاستفادة منها. المصلحة المرسلة يعني جميلة. وقلنا إن قلنا في حصة الماضية فائدة مهمة، في كثير من الأحيان تختلط المصلحة المرسلة بشيء آخر. ما هو؟ المصالح المرسلة تلتبس عند بعض الناس مع البدع. فلذلك يعني ينبغي، وذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام وغيره هذا الأمر والتنبه إليه في قضية الفروق التي تحصل والتي يعني ننبه عليها في قضية التباس المصالح المرسلة بالبدع. وذكروا هنا الكلام على إجماع أهل المدينة، وطيب جميل يعني أشياء طيبة. هذا الدليل من أمهات مسائل المذهب المالكي. طبعا هذا الدليل أيضا هو أشهر من المصالح المرسلة في قضية اختصاص المذهب المالكي به. معروف أن المذهب المالكي يختص بقضية عمل أهل المدينة. هذا الدليل من أمهات مسائل المذهب مالك رحمه الله تعالى، وقد اشتهر أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك. فمنهم من يطلق هذه العبارة، ومنهم من يقيدها، ومنهم من يشنع على المالكية هذا الدليل، وهم إذا تكلموا فإنما يتكلمون في غير موضع خلاف ولا تحرير للمسألة، ومنهم من لم يتصور المسألة ولا تحققها. ومع اعتماد مالك هذا الأصل ودفاعه عنه، إلا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين الذين ينسب إليهم الاستدلال بعمل أهل المدينة أثر يبين مفهوم عمل أهل المدينة ويحدده. حتى مالك الذي اعتبره أصلا لم ينص على حدود هذا الأصل ولم يبين حقيقته. وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى قد رسم خطوطا عريضة لمفهوم العمل الذي يحتج به في رسالته إلى الليث بن سعد. ذكرنا في الحصة الماضية أن الليث بن سعد رحمه الله أرسل رسالة. طبعا الليث بن سعد إمام أهل مصر، ومالك إمام أهل المدينة، وهما من الأقران. وقلنا إن بعض العلماء يقولون إن الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أن أصحابه ضيعوه، أصحاب الليث ضيعوه، لم يقوموا بمذهبه كما قام أهل مذهب مالك بمذهبه. وكان بينهم يعني ود وأخوة ومحبة ومناصحة مثل هذا. فإن الليث بن سعد رحمه الله الفهمي وكان غنيا، حتى ذكروا أن له أسطول بحري وكذا، وكان ومع ذلك كان لا تجب عليه الزكاة. كيفاش؟ ها؟ يتصدق وكذا، ما يبقى له مال ما يحول عليه الحول حتى تجب عليه الزكاة رحمه الله تعالى. ومما ذكر أن مالك رحمه الله تعالى أرسل إليه في أراد أن يزوج بنته، وأراد إليه أرسل إليه يعني من المودة والأخوة التي بينهما، أرسل إليه يريد زعفرانا، فأرسل إليه من الزعفران ما قضوا به الغرض ويسعهم ويسع جيرانهم أو كما جاء في الخبر رحمه الله تعالى. لكن هذا ما منعهم من التناصح فيما بينهم رحمهم الله تعالى، وهذه الأخوة الحقة. أرسل إليه الليث بن سعد هذه الرسالة يتكلم معه في هذا الأصل، كيف تتركوا الحديث وترده بمذهب بعمل أهل المدينة وما شكل ذلك. فمالك رحمه الله رد عليه الجواب على تلك الرسالة، ومن ضمن ما قال فيها: فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة. وهذا الذي حرر شيخ الإسلام، إذا كان مذهب أهل المدينة موروثا فهو حق لا ينبغي تركه، لأنه موروث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم. للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد